فهترجعنا إلى البحث الأول وهو نظرنا الآن على من على وجه الكرة الأرضية في هذا الزمان. هل نقول كلهم بلغتهم الدعوة؟ لا. هل نقول كلهم ما بلغتهم الدعوة؟ لا. رجعنا أنت لفت الموضوع لتغضنا عليه وإذا بك تهدمه يقولك نعم في فرق بيننا. نحن على الرغم من أني حدثت الموضوع نحن ما جاءنا من نذير ولا آباءنا أبوك وأبي ما جاءه من نذير، فهل هم من أي فترة؟ الجواب لا. طيب أبو الرسول ما جاءه لأبيه نذير، ما الفرق؟ من الحيثية ما في فرق. بس ترجع تقول فمن لم تبلغه فهو معذور، ونحن كذلك نقول اليوم من لم تبلغ دعوة الرسول فهو معذور، ومن بلغته الدعوة فهو معذور، فهو معذور سواء في هذا الزمان أو فيما قبله. من معالم البحر توضحت نعم، والمقصود أن أو خلاصة البحث أن الذين ستسمع الآن أن الذين يزعمون أن العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هم من أهل فترة وأنهم غير معذبون يوم القيامة لأنهم لم تبلغهم الدعوة، في أثناء بحثنا المطول والمشعب ذكرنا أنه ليس هناك دليل في الكتاب ولا في السنة أن العرب قبل بعثة الرسول عليه السلام كانوا كلهم فردا فردا ممن لم تبلغهم دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وهما قد أرسلا إلى العرب. ليس لدى هؤلاء الذين يجعلون العرب قبل رسالة النبي عليه السلام من أهل فترة، أي ممن لم تبلغهم الدعوة قاطبة فردا فردا، لا دليل عندهم إطلاقا سوى الدعاء أنه من أهل فترة. وهذا اصطلاح عند العلماء أن المقصود بأهل الفترة هم الذين لم تبلغهم الدعوة، لكن الآن أصبحت كلمة أهل الفترة مثارا أو سببا لإثارة شكوك في حقائق شرعية وفي أحاديث نبوية صحيحة لا مجال لردها عند العلماء بالسنة. فهم حينما يقولون أن العرب قبل بعث الرسول كانوا من أهل فترة، نحن الآن نرفض استعمال كلمة أهل فترة ونقيم مقامها المقصود منها وهي أنهم لم تبلغهم الدعوة. فهم ليس عندهم دليل أن كل فرد من أفراد العرب قبل بعثة الرسول عليه السلام لم تبلغهم الدعوة، كما أن لا أحد يدعي أن كل فرد من هؤلاء بلغتهم الدعوة. وقسنا العصر ذات قبل بعثة الرسول بعصرنا هذا ولا فرق من جهة واحدة، ألا وهي كما أنه يمكن أن يكون عندنا اليوم جماعة بلغتهم دعوة الرسول بواسطة الدعوة وليس بواسطة شخص الرسول، كذلك يمكن أن يكون في المعازم العربي الأول قبل بعثة الرسول يمكن أن يكون هناك أفراد بلغتهم الدعوة دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام بواسطة الدعاة وليس بواسطة شخص إبراهيم وإسماعيل. وكما أنه يمكن أن يكون اليوم جماعة لم تبلغهم الدعوة، كذلك نقول لم يكن في ذاك العهد الجاهلي، يمكن أن يكون ناس ما بلغتهم الدعوة. فالقول بأنهم جميعا بلغتهم الدعوة كالقول بأن جميعهم بلغت ما بلغتهم الدعوة. فمن هنا يأتي خطأ الذين يلجؤون بناء على هذه المقدمات الفاسدة أو المقدمة الفاسدة أن العرب في الجاهلية من أهل الفترة أي ممن لم تبلغهم الدعوة. قلنا هذا كلام باطل، لأننا لا ندري هل ما بلغتهم الدعوة كلهم أي إسماعيل وإبراهيم أو بلغتهم الدعوة. العقل يحكم كما قلنا بالنسبة لعصرنا هذا، يمكن يكون في ناس أنفالنا بلغتهم الدعوة بواسطة غير الرسول عليه السلام، ويمكن وهذا هو الواقع أن ناس آخرين ما بلغتهم الدعوة. هذا الشيء نفسه وقع في زمن الجاهلية، لابد منهم من بلغتهم الدعوة ومنهم من لم تبلغهم الدعوة. هذه حقيقة لا يمكن أن يناقش فيها الإنسان إذا كان عنده ذرة من إنصاف وعقل معنا. إذ الأمر كذلك، فلما تأتي قضية إلى علاقة بأحاديث الرسول عليه السلام الصحيحة والتي تلقتها الأمة بالقبول، مثل حديث مسلم إن أبي وأباك في النار، رأسا يضرب هذا الحديث بالكلام العام أنه أبوي الرسول من أهل الفترة. يا أخي ما بكفي نقول هذو من أهل الفترة، بدنا نقول ما بلغتهم الدعوة. فهل تعنون أنهما ما بلغتهم الدعوة؟ إن قالوا ما بلغتهم الدعوة، وهذا بلا شك من قولهم، هدمناه بأصولهم أولا ثم بأصولنا ثانيا. أما أصولهم فنقول لهم هذا خبر غيبي، قولكم فلان وفلان ما بلغتهم الدعوة، أين الدليل القاطع؟ الدليل القاطع من الكتاب والسنة أن فلان وفلان ما بلغتهم الدعوة، لا يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. حتى على مذهبنا الواسع يكفينا حديث صحيح ما يكون قطعي الثبوت ولا يكون قطعي الدلالة، لا يجدوا إلى ذلك سبيلا. وحين ذاك معنى مذهب هؤلاء أنهم يحكمون أهواءهم وعواطفهم في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فينكرونها، ثم يشترون إنكارهم باللجئ إلى الكتاب. الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. نحن أجبنا بتفصيل أن هذا المقصود الإنذار الشخصي. صحيح ما جاء العرف الجاهلية إنذار بالشخص ما جاء، ونحن كمان ما جاءنا. ولذلك قلت أنا في المدينة لبعض الناس أنه إذا احتجتم بهذه الآية وهذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبالآية الثانية لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم، معناها نحن كذلك ما أنذر آباؤنا، وبالتالي نحن ما أنذرنا، فإذا نحن من أهل الفترة أي ممن لم تبلغنا الدعوة. هل المسلم على وجه الأرض يقول هذا الكلام؟ لا أحد. إذن احتجاجهم بالآيتين السابقتين خطأ واضح جدا. ثم دعواهم لو فرضنا أنه في ناس هناك ما بلغتهم الدعوة، لكن لما بدنا عينه يقولوا زيد يقولوا بكر، بدنا الدليل القاطع منهم أنه ما بلغتهم الدعوة. لأن قلنا عقليا محتمل يكون بلغتهم، محتمل يكون ما بلغتهم، فإثبات أنه ما بلغتهم بدأ دليل قاطع من الكتاب والسنة. وهذا لا وجود له. أما نحن عندنا أولا حديث ابن جدعان الذي كان يضرب به المثل في جوده وكرمه، وسئل هل نفعه ذلك؟ قال لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا كمان بنسفوه وذاك نسفوه. حديث ثالث ورابع وخامس ما شاء الله. الرسول مر يوما وهو على دابته فشمست به، فنظر فرأى هناك قبرين فسأل عنهما متى دفن؟ قالوا في الجاهلية. قال لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. مثل هذه الأحاديث كثيرة جدا يقطع بها العالم بها والمؤمن بها، أقل ما يقطع بأنه في أهل الجاهلية من بلغتهم الدعوة ولكيف يعذبون. لذلك قلت لك آنفا وما اتسعت مع الأسف حوصلتك إلى أن تسمح لي بمتابعة البحث، ضربت أنا مثل ما بيقولوا بالشامع اللاوي. قلنا لو فرضنا أن هناك قبيلة جاءنا خبر إنها في النار، أليس هذا لازمه أنها بلغتها الدعوة؟ كان ينبغي أن يكون جواب نعم، مع الأسف ما حصلنا هذا الجواب. كنا نريد أن نتوصل، فإذا جاء خبر أن فرد من أفراد القبيلة هو في النار، أليس هذا دليل أنه بلغته الدعوة؟ الجواب نعم. إذن قول الرسول إن أبي وأباك في النار معناه أن أبوه هذا السائل وأبو الرسول بلغتهم الدعوة، ولليش الرسول عليه السلام حكم عليهم بالنار؟ نحن ومن نحن بالنسبة للرسول عليه السلام من حيث إيش؟ الشفقة والرحمة وإلى آخره. لو يطلع بينا نقذ آبائنا من إيش؟ من أن تمس يعني الحرارة في الدنيا، نخسر معهم طبعا لا. طيب رسول الله الذي وصفه الله عز وجل في القرآن الكريم بحق بالمؤمنين رؤوف رحيم، لا يكون بأبويه رؤوفا رحيما، كيف يقول إن أبي وأباك في النار وهما لا يستحقان؟ لا، هذا الخبر دليل أنهما ليس من أهل الفترة بل هم من أهل الدعوة، بلغتهم الدعوة. وهنا تأخذ الجواب ولا مؤاخذة من فلسفتك السابقة التي سمحت لك بها سؤالي الواسع، أنه لا في فرق بيننا وبينهم. إيه هذين كيف 360 صنم على الكعبة؟ نحن الحمد لله مو هيك دول، ولو في أصنام ووسط المساجد لكنها مو 360، في فرق. قلنا صحيح أنا مو هذا قصدي، لكن الفرق من حيث بلوغ الدعوة وعدم بلوغها، هذا الفرق لا فرق بيننا وبينهم. كل من بلغت الدعوة في عصرنا حكمه حكم كل من بلغت الدعوة في كل عصر، ومن ذلك عصر الجاهلية. فرسخ هذا الحديث ونسخ هذا الحديث، وبماذا؟ بآرائهم بأهوائهم. لكن رسول الله الذي قال الله له لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، في الآية شو بتقول كمان؟ لأخذنا منه الوتين ولقطعنا منه اليمين، ولقطعنا منه الوتين. شو هذا؟ تهديدات عظيمة جدا، وتخشى الله والله أحق أن تخشاه. هذا الرسول لو يجد مجالا أنه يقول ما يقول ليس أبي في النار ما بخصف، لأنه هو رؤوف رحيم، لكن هذا حكم الله، الله أمره بذلك. يا الله بسم الله. طيب خلينا نصلي. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إبراهيم ومنها الشيخ يؤذن ويعلم الناس كيفية الأذان على السنة. يكون حتى للأئمة أو للمؤذنين أو للناس عن شكل عام غير مرفق هذه الأهمية. طبعا ما بيهمكم الصوت، والصوت اولا صوت شيخ وثانيا صوت شيخ تعذر معي. يا اخواننا بنتبهوا لبعض الاشياء، اولا بوضع الاصابع او الايدي على الاذن، ومن ثم لفظ بعض الكلمات في الاذان، وبعدين حركه الراس من اليمين او الى الشمال، انتبهوا لها ان شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.